بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال كتاب الزهد والفقر: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبغضها أساس كل طاعة. وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات، ونحن نذكر الآن فضل البغض لها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات، ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا، ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. حب الدنيا رأس كل خطيئة، المقصود بحب الدنيا حب شهواتها وملذاتها، الانغماس فيها، الانهماك فيها، ألا يكون للعبد هم إلا أن يأخذ من الدنيا وحظها وشهواتها، حتى وإن جار ذلك على طاعته لله تبارك وتعالى وعلى اجتهاده في طلب مرضات الله تبارك وتعالى، إن هو يكون همه الدنيا حتى وإن أدى ذلك إلى معصية الله، حتى وإن أدى ذلك إلى البعد عن الله عز وجل، حتى وإن أدى ذلك إلى اقتراف معصية الله تبارك وتعالى. هذا هو المذموم. وإلا فالدنيا إذا تقرب العبد فيها إلى الله عز وجل وأطاع ربه تبارك وتعالى كان هذا وسيلة إلى رضاه تبارك وتعالى وإلى الجنة، ولم يكن هذا مذموما بحال من الأحوال. وده المقصود بذم الدنيا. والبغض لها والزهد فيها رأس المنجيات، إن الإنسان يكون همه في الدنيا رضا الله تبارك وتعالى، أن يكون أكبر شغله وأكبر همه كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنه، سواء في عمله أو في بيته أو في مكانه الذي هو فيه. يبقى هو وهو يعمل وهو يطيع وهو في بيته وهو في شارعه وهو في عمله في أي مكان، هم كله رضا الله تبارك وتعالى. وده معنى الزهد فيها، ألا يكون له رغبة في العلو والفخر والكبر والمال والجاه والسلطان من أجل أن يكون هو، أو من أجل أن يجد ذاته، أو من أجل أن يتكبر على الخلق، أو يكون له السلطان والرفعة والشهرة. لا، هو يزهد في ذلك كله، فإن آتاه الله عز وجل من الدنيا لا يفرح به، وإنما يستخدمه في طاعة الله عز وجل. وإذا انزوت الدنيا عنه فهو لا يطلبها ولا يتعلق قلبه بها، وإنما يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فهمه في هذه الحياة هو رضا الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الزهد فيه، إن الإنسان يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا ولا بشيء من شهواتها. ولذلك قيل في معنى الزهد أن تكون فيما عند الله عز وجل أوثق مما في يدك، أن تكون ثقتك فيما عند الله عز وجل أوثق أو أشد ثقة مما في يدك. يعني تخيل لو إن معك في يدك مال، عارف أنت هتعمل إيه وهتصرفه إزاي؟ لا، ده أنت يكون ثقتك في اللي عند ربنا، ثقتك في الله، تعلق قلبك بالله أكثر مما في يدك. وده قيل هذا من معاني الزهد. وضحت كده المسألة في ذم الدنيا وفي الزهد؟ واضحة ولا عايزة إيضاح أكثر؟ واضحة؟ طيب. فكلما كان تعلق القلب كلما كان تعلق قلب العبد بالله تبارك وتعالى، وكلما كان همه أن يرضى عنه ربه تبارك وتعالى في أي وقت هو فيه أو في أي مكان هو فيه، هذا هو رأس المنجيات. والدنيا إما أن تنزوي عنك وإما أن تنزوي أنت عنها، يعني إما هي تبعد عنك ما تجيلكش وده يسمى الفقر، وإما أن أنت بقلبك تبعد عنها بقلبك، والكلام ده أقدمه في الباب اللي فات، أن تنزوي تبعد أنت عنها بقلبك، ما يكونش قلبك متعلق بالدنيا بشهواتها بملذاتها بشهرتها بمالها بسلطانها بجاهها، لأن ده بعيد عنها، قلبك مش متعلق بها، قلبك متعلق بما يرضي ربك تبارك وتعالى. فإذا انزويت ابتعدت أنت عنها لم يتعلق قلبك بها، فهذا هو الزهد. قال ونحن نذكر الفقر روى الزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. الشطر الأول من الكتاب في الفقر: اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تبارك وتعالى. أي شيء، أي حد سوى الله تبارك وتعالى فهو فقير، فقير فقر ذاتي، لأنه يحتاج إلى وجودي، ويحتاج إلى استمرار وجودي، ويحتاج إلى استمرار حياتي، ويحتاج إلى كل شيء. ولذلك فالعبد فالإنسان فقير فقرا ذاتيا إلى الله عز وجل، محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، في استمرار حياته، في رزقه، في طعامه، في شرابه، محتاج إلى الله عز وجل في هدايته إلى الإيمان، محتاج إلى الله عز وجل في أن يقيمه الله عز وجل على الإيمان طوال حياته، محتاج إلى الله عز وجل في أن يتوفاه على الإيمان، محتاج إلى الله عز وجل في أن يعصمه من الفتن، محتاج إلى الله عز وجل في أن يمنعه عن الحرام، محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقر ذاتي في العبد وغنى مطلق لله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الغني وما سواه فقير إليه. فكر كده، هل أنت غني في شيء؟ كل حاجة العبد فقير إلى الله عز وجل فيها، حتى ما ترزق به أنت فقير. ليه؟ لأنك محتاج تحافظ عليه، ولولا أن الله عز وجل يحفظه لك ما دام لك. فكل مخلوق فيه فقر ذاتي إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل أو أكثر ما يفتقر العبد فيه إلى الله عز وجل فقره إلى أن يهديه الله عز وجل إلى الإيمان، وأن يديمه عليه، وأن يتوفاه عليه. لأن أي حاجة هينة مهما ضاع من الإنسان فهو هين، أي حاجة ضاع من الإنسان هين، إلا الإيمان، إلا الطاعة. لكل شيء إذا ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل حاجة ممكن تتعوض، المال، الجاه، السلطان، الزوجة، الولد، كل حاجة ممكن تتعوض إلا الإيمان. لكل شيء إذا ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وأما فقر العبد فبالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا ينحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل به، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال. ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره. الأولى أن يكون بحيث، أتكلم على من جملة الحاجات، من جملة ما يحتاج إليه الإنسان ما يتوصل به، ما يتوصل إليه بالمال، ويتوصل إلى هذا الشيء بالمال. وقال لك دي خمس أحوال: الأولى أن يكون بحيث لو آتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله، وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا. ده الزاهد، إن لو جاله المال يكرهه يتأذى به يهرب منه. ليه يهرب منه؟ خوفا أن يشغله هذا المال عن طاعة الله وعن رضا الله، خوفا من هذا الشر الموجود فيه، احترازا من شره وشغله، إنه لو جاله حيشغله عن الله، يشغله عن طاعة الله. يبقى حب مشغول بحفظه، مشغول بتنميته، مشغول بزيادته. إن الإنسان لما يؤتى أحيانا كثيرا، لما يؤتى المال ويستشعر لذة المال ولذة السعة والدعة والراحة، عايز دايما يحافظ عليها بل تزداد، فممكن ده يؤدي إلى أن يشغله عن الله، عن طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى بقى عايز يشتغل ليل ونهار، وعايز يجيب المال، وعايز يزود المال، وعايز يعيش حياة أفضل دايما من اللي هو عايشها. فإذا انزوى عن ذلك، ابتعد عن ذلك، كره ذلك وتأذى به، فهو الزاهد. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله، ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. إن هو لا يرغب في حصوله، بحيث ان هو جه لو جه لا يفرح به، ولو انزوى عنه وابتعد عنه ما ايه ما يزعلش منه. يعني لا هو عنده رغبة في حصوله، ولا هو ما جالوش فهو حزين عليه، لا بيفرح به ولا ايه ولا يحزن عليه، وهذا يسمى رضا. الحالة الثالثة أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن آتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى طلب وتعب في طلبه لم يشتغل به، وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا. حالة الثالثة حالة القنوع، إن هو وجود المال أحب إليه من عدمه، يعني عايز يكون عنده مال، عنده رغبة في ذلك، لكن هذه الرغبة ما توصلش إن هو يبدأ يطلبه ويتعب عشانه ويجتهد إن هو يبقى عنده مال. لا، إذا جاءه فرح به وصرفه في طاعة الله عز وجل، إذا جاءه فرح به، إذا ما جالوش ما يطلبوش، ما بيجتهدش في طلب المال، وهذا يسمى القانع أو القناعة. الحالة الرابعة أن يكون تركه للطلب لعجزه، وإلا فهو راغم فيه، ولو وجد سبيلا إلى طلبه بالتعب لطلبه، وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. الثلاث حالات الأولى الزهد والرضا والقناعة محمودة محمودة، الحالة الرابعة دي إيه؟ مذمومة. يكون حريص عليه، إن هو عاجز عنه، عنده رغبة شديدة في المال لكنه مش قادر عليه، ولو وجد سبيلا إليه لتعب فيه لطلبه لاجتهد في طلبه، بيبحث عن المال بكل وسيلة، ده يسمى الحريص. الخامسة أن يكون ما فقده من المال مضطرا إلى ما قصده من المال، كالجائع والعاري، الفاقد للمأكول والملبوس، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا، كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. دي الحالة الخامسة اللي هي حالة الايه؟ حالة الاضطرار، ان هو كان واحد جعان او عريان يبقى حيبحث عن المال بحيث ان هو يعني يأكل ويشرب ويلبس. قال وأعلى هذه الخمسة الحالة الأولى وهي الزهد، ووراءها حالة أخرى أعلى منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين، مال في غرارتين، الغرارة اللي هي الوعاء الذي يوضع فيه المال، الشيء اللي يوضع فيه المال، جاءها مال كثير رضي الله تبارك وتعالى عنها، ففرقته في يومها، كل المال اللي جالها ده فرقت وزعته على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فقالت لها جاريتها: أما استطعت أن تشتري لنا مما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ يعني وزعته كانت صائمة، وبعد ما وزعته كله ما كانش عندها ما تفطر عليه، كانش في بيتها حاجة تفطر عليه. فقالت: لو ذكرتني لفعلت، لو فكرتني ان احنا ما عندناش حاجة خلاص كنت فعلت. لاحظ الحالة هنا، جالها المال ما فرحتش بيه وقعدت تكنزه بقى وقعدت تدور تاكل ايه وتشرب ايه وتلبس ايه وتسكن فين وتجيب عفش ايه، لا لا، ده اذا جاءها المال انفقته في طاعة الله حتى وهي ما فيش في بيتها حاجة. لاحظ شدة تعلق القلب بالله، كل همها طاعة ربنا رضا ربنا، مش بقى همها تاكل وتشرب وتلبس وتسكن، بقى عندها من المتاع ومن الخيل من العربيات من السيارات، لا لا ما فيش كده خالص، تشغل قلبها بالله بطلب رضا ربنا سبحانه وتعالى. قال: فمن هذه حاله؟ لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله لا في يد نفسه. اللي قلبه معلق بالله بهذه الطريقة، اللي هم كل رضا ربنا على هذا النحو، لو كانت له الدنيا بحذافيرها لم تضره. ولذلك أنت تجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أعطاه الله عز وجل الملك والسلطان، كان أمير المؤمنين، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استطاع أن يبني بيته لبنة ذهب ولبنة فضة لفعل، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز، لكن كان قميصه مرقع، كان إذا غسله نام في ظله حتى يجف، قميص مرقع فيه كذا رقعة، ولما ما عندوش غيره كمان، وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين، وهو الذي اسمه يهز عروش الكفرة والملحدين، وجيوشه في الأرض كلها تنشر دين الله تبارك وتعالى، ويأتيه الفيء وتأتيه الغنائم بالأموال الكثيرة جدا، ومع ذلك ليس عنده إلا ثوب مرقع. فمثل هذا المعلق قلبه بالله الذي لا هم له إلا أن يرضي الله تبارك وتعالى، لا هم له إلا طاعة الله تبارك وتعالى، لو حيزت له الدنيا بحذافيرها، لو جاءت له الدنيا كلها لم يضره ذلك، إن قلبه مش متعلق بها ولا بشيء منها. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا. ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا عدمها فهو في غاية الكمال. قال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذها. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، لأنه مشغول بالإيه؟ مشغول بالمال. قال: هذا من ضعف الزهد، هو قد زهد في الدنيا ما عليه، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها، يعني ما يضروش من أخذها، طالما أنه هو زاهد أو هو إنسان يزهد في الدنيا بما ينشغلش بها، ما ينشغلش بمن أخذها أو من تركها. فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليه وجوده وعدمه. وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، يعني يقول لك أفضل الأحوال إن هو يستوي عنده وجود المال أو إيه؟ أو عدمه، يستوي عنده ذلك، زي حالة الأنبياء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن اقتدى بهم كعائشة وعمر وأبو بكر وغيرهم من الصحابة ومن أولياء الله تبارك وتعالى في كل عصر ومصر. قال: بيان فضيلة الفقر مطلقا. هنا بيذكر فضيلة الفقر بالآيات والأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاجة إلى الناس، هو ده الفقر الذي لا يطلبه أحد، وهذا الفقر أو هذا هو الفقر الذي يستعاذ به، وهذا هو الفقر الذي يستعاذ منه، يستعاذ منه يعني تتعوذ على الدوام أن يصيبك الله عز وجل بهذا الفقر، وهو الحاجة إلى الناس، فقر المذموم، أن تمتد يدك إلى الناس، أن تمتد يدك إلى الناس، أن تحتاج إلى الناس، هذا هو الفقر المذموم. أما الفقر إن هو يستوي عندك عدم الفقر اللي هو عدم وجود المال أو غيره، فهذا ليس بمذموم. قال: أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، إلا أن أصحاب الجد، إلا أن أصحاب الجد محبوس. أصحاب الجد هم أصحاب المال، أصحاب المال. اللي عامة من يدخل الفقراء أن الفقير حسابه إيه؟ حسابه أقل من الغني، مش كده؟ ليه؟ لا ما عندوش حاجة. لأن المال في سؤال عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وفيهما يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني بتعبنا اللي جاي على قد الرايح، يعني إن هو يأكل ويعني لا يمد يده إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد، وإنما يغنيه الله عز وجل من فضله، وهذا من أفضل الأحوال، عشان إيه؟ حتى لا يكثر حسابك، وهو المال كتير يبقى الحساب إيه؟ حساب طويل، جبته منين ووديته فين؟ طبعا جبته منين، جبت 100 جنيه منين وديتها فين، غير جبت 1000 جنيه منين وديتها فين، غير جبت 1000000 جنيه منين وديتها فين، غير جبت 1000000000 جنيه جبتها منين وديتها فين، غير ايه اكثر من ذلك. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فيش 3 أيام وراء بعضهم شبعوا من طعام الايه، من طعام البر. شوف انت بتاكل انواع البر وفينو وغيره، والله نحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. وفي افراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا بطنه، يعني من شده الجوع يتلوى من الجوع ومش لاقي الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر، رديء التمر، لا يجد رديء التمر ما يسد به جوعه عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا: لو كانت الدنيا يعني تستحق أن تكون جائزة أو مكافأة لكافأ بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما زواها الله عز وجل عن نبيه وعن أنبيائه وعن أوليائه علم أنها لا قيمة له، لا قيمة له. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. الفقراء بيدخلوا الجنة قبل الأغنياء بهذه المدة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو ضعيف. الحديث في غير هذه الجملة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، لكن هذا ضعيف. لكن عموما في حذر، الإنسان يحذر من مجالسة الأغنياء، هذا صحيح، ويحذر كذلك من الدخول على الملوك. لماذا؟ لأن مجالسة الأغنياء بتلاقي حتى يعني الأغنياء دائما بيتكلموا في أشياء معينة، وحواراتهم في أشياء معينة، أنت ممكن ما يعني يقعدوا يتكلموا في أنواع العربيات وأنواع، وأنت أخرك المشروع يعني. وغير كده ومجالسة الإنسان لأمثال هؤلاء ممكن يؤدي إلى التسخط على حاله، إن شايف اللي راكب عربيات شكلها إيه، ومش عارف بيته فين، وأثاث بيته إيه، فممكن الإنسان لو ما كانش عنده قناعة يتسخط على حاله. لكن إذا جالس من هو في مستواه أو من هو أقل يستشعر نعمة الله عز وجل عليه، إلا إذا كان الإنسان قنوع فعلا وزاهد، فجالس الأغنياء أو جالس الفقراء يعني لا يهمه ذلك. ليه؟ لأن هو الدنيا ليست في قلبه، فجالس الأغنياء أو جالس الفقراء ليس هناك مشكلة عندهم. وقال يؤتى بالعبد يوم القيامة، وهذا أيضا حديث ضعيف لا يصح أيضا، هذا حديث لا يصح أيضا. قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة، اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. لكن زمان هذا لا يصح. لكن عموما الدنيا عموما الغنى أو الفقر ليس دلالة على شيء، يعني ليس معنى الإنسان غني أن الله راض عنه، ولا أنه فقير أن الله ساخط عليه، هذه مسألة لا علاقة لها بهذا الأمر مطلقا. فقد يكون فقير الله عز وجل راض عنه، وقد يكون فقير الله عز وجل ساخط عليه، وقد يكون غنيا الله عز وجل راض عنه، وقد يكون غنيا الله عز وجل ساخط عليه. فالفقر والغنى مش دليل على رضا الله عز وجل أو سخطه، إنما حقيقة الأمر كما قيل إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف أن تعرف مقامك قدرك عند الله فانظر أين أقامك، يا ترى أقامك على طاعته أم في معصيته، أقامك في طلب مرضاته والاجتهاد في طاعته أم في معصيته أم في البعد عنه، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وقيل لموسى عليه السلام إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعائر الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. لكن هذا يحتاج إلى سند، ذكر الشيخ بلا سند. لكن عموما الصحابة وأولياء الله عموما كانوا يخافون من الغنى ويخافون من المال، على رغم طاعتهم وعلى رغم إنفاقهم في سبيل الله عز وجل، كما جاء إلى بعضهم ببعض المال فبكى وقال أن أخاف أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، خاف أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. وقال أبو الدرداء حساب ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم، حساب ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم، يعني اللي عنده درهمين هتحاسب حساب أشد من اللي عنده درهم واحد. وجاء رجل إلى إبراهيم ابن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله عز وجل، طوبى هنيئا لهذا الرجل الذي هدي إلى الإسلام، الذي هدي إلى طاعة الله، مسلم مؤمن عابد مطيع لله عز وجل، وعيشه كفافا على قد بالضبط، عنده قوت يومه لا يزيد على ذلك، وقنع بما أتاه الله عز وجل، قنوع، مش متطلع للدنيا، مش متطلع لشيء، قنوع، قنعه الله بما أتاه، راضي عن كل ما أتاه الله عز وجل، لا يتطلع إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها وزخارفها. قال: وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر، ليقدر على القناعة وعلى يعني عدم تطلع إلى الدنيا الصبور. يذكر بعد ذلك الشيخ مسألة فضيلة الفقر على الغنى، ودي اللي هنبدأ بها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.